ونمشي فيه. إن كان طويل يبقى عايز مراحل محطات يعني. المحطات دي لازم يبقى فيها إيه؟ مستلزمات الإنسان العادي. ولذلك إيه هناك؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. بين داود قرى إيه؟ علشان ياخدوا مصالحتهم منها. أكل ما يقدرش ياكله كله. يوم يجيب من القرية دي ويستريح ويشرب شيء اللي إحنا بنسميها دلوقتي إيه؟ استراحات في الطريق. وكل ما الزمن يرتقي نرتقي الاستراحة وتديك حتى تنام من الممكن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها إيه؟ قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير. الواحد يسير قد إيه ويتعب عايز يرتاح. الناس الأعيان بقى اللي كان عندهم مراكب فاهرة ويمشوا كده قالوا الله إحنا عايزين ربنا يباعد بين أسفارنا عشان ما يسافرش للتجارة وللربح إلى مين؟ إلى الأقوياء. ما يعملهاش قريبا من بعضها عشان أي واحد بقوة يقدر يمشيها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. باعد ليه؟ عشان ما يسلكش الطرق للتجارة والعمل إلا مين؟ إلا الأغنياء. ربنا عاملها رحمة بالإيه؟ بالناس. فإذن لازم لما ارتقت الحكاية بقينا نحب كبع في السكة استراحات ومش عارف إيه وبتاع وحاجة ورست زي ما بيقولوا كافاتيريا ورست في الرست ومش عارف. الله إذن ارتقينا وعملنا الطريق اثنين. أهدي ارتقاء أهو ده زي التشريع بقى. كل ما يجي تشريع لازم يزود يشوف الآلام ومتاعب لازم إيه؟ لازم يعملها. طيب لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات قلنا قرى ظاهرة بينهم وفيها مطالبهم فبعال قوي. طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى جدة حياة وناس فسدت وطلعت ترصوص على الناس عملنا فيها أمن عام ورديات تروح وتيجي ومش عارف. طب مش صح ان عن لي حاجة وانا في الطريق دلوقتي مثلا اما انا عمل محط التليفون. طب مش احن وصب مصيبة وعمل مش عارف ايه قال لك عمل اسعاف. طب مش صح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش جرائمهم انهم ما يعتنوش بحاجة ويسرعوا زيادة عن اللزوم او ياخدوا حمولات. اما قال لك عمل مرور ضبط مرور. الله كل ما تحدث حاجة كل ما تحدث قضية مخالفة يجي ايه قضية من الدين ده في ده فيه نحن ايه. وبعدين طيب وبعدين أم قال لك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافة بين داويدة 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه ويعني شروط. طب مش يصح ان رجال المرور دول زي الناس. طب ان حدثت أقضية من المخالفات من الناس مش يصح برضو رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفهم ويفنش على ده ويعمل على ده. أم قال لك عملوا اسمها حاجة شيشي يعني يبعثوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضو يدلسوا. أم قال لك أم عملوا فيها الرادار. إذا كل ما تيجي مسألة نعلي مسألة. كذلك الله مع الإيه مع الرسول. كل الرسول يجي علشان يعمل إذن. إحنا مثلا كان أقصى قبل ما ينشد كان أقصى ما نتعلم في الكتاب. وبعدين اتسعت الحضارة وعلم الكتاب ما ينفعش لازم يبقى فيه مدارس. اتعملت مدارس. وبعدين عايزين نعمل جامعة على شيء يبقى فيها ثقافة عالية ومش عارف إيه. إذا كل العصر ما تطور يعوز مطالب. يعوز مطالب تقوم الناس إيه تؤديها. كذلك شرع الله. كل رسول يجي عمال بيجادل الأقضية. طيب لما جه الرجل عمل المرور قال لك مش صح إن يدلس راحة بتاع الرادار يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه بيحصل مش كده؟ لأنهم بشر برضه. طب ده إحنا عاملين الرادار علشان نمنع البشر من انهم يفسدوا. طب ما هم بشر برضو ممكن يعملوا. أم قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمة البشر. إنما نرد بالدين إلى حاجة واحدة. أم قال لك إلى حي قيوم. أعلى حاجة إلى حي قيوم. بيشوفني. وبعدين قال يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراه فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اشمعنى يعني تبقى يعني عينك كده. وبعدين يجي في الراحة يقول إيه ناموا أنتم لأن ربكم ما ينامش. يبقى حين تأتي الفساد في القمم زي الرادار يقول ما تفتكروش إنها كده. لا عندي بقى أنا الإيه القيومية وعندي إيه إنني ما بنامش ناموا على كيفكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله.